خيل الأماني أداء عزيز المغيري. دار فكري وتلاسى رجال دار فكري وتلاسى رجال صيلة مهرة انت وليت بيديني رسانها لصهرت باو المعركة بنت الكحيلة من صهيلة والخيل معروف لحنها مهرتي لا دكت الميدان خيلة ضبت الجمع الغفير ولا شحنها مهرتي تشريفها مرضى بديلة ما لها إلا والفرس اللي ذاد عنها فارس اللوى من قباس نار الفتيلة ما احترى عواف والصدور ولا هدانها له حضور وله مقام وله قبيلة والمراجل من صغر سنه ضمنها لارتكال والمعضلة لو هي ثقيلة شالها والمتن ما يهتز منها الجزيلة بالمواقف تستويلة يا صدور طيبها الفايت غبانها عش من عينه على راس الطويلة والردية لا سقى ربي وطنها شمت عنها يوم شاق الهزيلة بالهزيلة طشها بليس وفتنها ما حسبت حساب يا الروس الذليلة والأخوة دم وجهي مطعنها ما يخون الزاد من نفسه نبيلة والجذور الفاسدة يا أظهر عفانها ليه نشره والرداء أصلا فصيلة عرقها ضخ الرداء دم رهانها الردي يبقى ردي ما فيه حيلة وكل نفس ما لها وغير معدنها إن وقفت أخي لبراق المخيلة أمطرت لي والذخيرة بمخزنها وإن جلست روم حد المستحيلة ونظرتي سبع الكواكب تحتضنها عاش راسي للتسامح والفضيلة وابتعد عن زمرة الغدر وثنها بلا مانع عية النفس الأصيلة واحتمل فيها لو غدا روحي ثمنها. اجمعوا خيل الاماني كل ليله والكرامه لحفوها في كفنها. ما جمعكم طيب تجمعكم فشيلا يا وجيه دمها البارد دفنها. ما يبرر غاية النذل الوسيلة خانها المبدل والكلمة وزنها. بغيت زبدة الهرج ودليلا مهرة الخيال بيديني رسنها. وان بغيت زبدة الهرج ودليلا مهرة الخيال بيديني رسنها. وان بغيت زبدة الهرج ودليلا